أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. لولا أن تداركه نعمة فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. فاصبر لحكم ربك ولا تكن صاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. لولا من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وإن يكاد الذين كفروا ليزيقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. وما هو إلا ذكر للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق ثم الحق وما

عصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية وجاء فكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية إنا لما طغى الماء فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما عنه حاجز وَتَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.